بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على أشرف خلقه نبينا محمد وتابعيه بإحسان. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمؤلف ولعموم المسلمين. قال رحمه الله تعالى: الباب الثاني في الأدلة. أصل الدلالة الإرشاد، واصطلاحا قيل: ما يتوصل به إلى معرفة ما لا يعلم في مستقر العادة اضطرارا علما أو ظنا. نعم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الباب الثاني في الأدلة، والمقصود بالأدلة الأدلة التي تستنبط منها الأحكام، وكل أبواب الفقه ستنبني دراستها على هذه الأدلة اللي هي الكتاب والسنة والإجماع والقياس والاستصحاب والأدلة المختلف فيها والاستدلال على من أدخل الاستدلال في الأدلة كالآمدي رحمه الله تعالى. فهذا الباب سيتكلم عن هذه الأدلة ولن يدخل في دلالاتها، وإنما سيدرس تعريفها وما تشتمل عليه وحجيتها وما شابه ذلك، ثم ما يتعلق بها من دلالات الألفاظ هذه سيفرد لها أبوابا مستقلة، وما يتعلق بها من دلالات الألفاظ يعني المفاهيم والتعارض والترجيح والاجتهاد والتقليد كلها مرتبطة بهذه الأدلة، فأساس ما يدرس طالب العلم هذه الأدلة. قال: أصل الدلالة الإرشاد، وكأنه يشير إلى أن الدليل من الدلالة أو من الدلالة، ويجائز على وجهين: بالكسر وبالفتح، والأرجح الفتح، الدلالة. قال: أصل الدلالة الإرشاد، يعني أصل الدليل في اللغة الإرشاد، دلني على كذا أي أرشدني إليه، دلني عليه أو دلني إليه أي أرشدني إليه. قال: واصطلاحا قيل ما يتوصل به إلى معرفة ما لا يعلم في مستقر العادة اضطرارا علما أو ظنا. وكأن العبارة ما لا يعلم في مستقر العادة اضطرارا بين شرطتين معترضتين، ويكون علما أو ظنا، كأن العبارة هكذا: ما يتوصل به إلى الظن إلى أو إلى معرفة الظن أو العلم مما لا يعلم في مستقر العادة اضطرارا. فكأنه أخرج ما يعلم بالضرورة، ما يعلم بالضرورة لا يدخل في الدليل ولا ولا ولا ينتظر أصلا استدلالك، وهذا على القول بأن العلم الضروري بدهي لا ينتظر مقدمات لتعرف من خلالها النتيجة، ولذلك لا يدخل في الاستدلال. ما يدخل في الاستدلال وفي الدليل هو المسائل النظرية التي يكون مبناها على ما تكون نتيجتها إما علم أو ظن. ولذلك قوله ما لا يعلم في مستقر العادة أي في العادة اضطرارا هذا لا يدخل، ويدخل تدخل المسائل النظرية ثم تكون نتيجتها إما بالعلم الظني أو العلم القطعي. لذلك الفقه مسائله قد تكون قطعية وقد تكون ظنية على حسب الدليل. أما العلم الضروري مثل 2/4 فهذه لا يبحث فيه عن دليل، وستأتي الكلام عنه. طيب. والدليل يراد به إما الدال كدليل الطريق أو ما يستدل به من نص أو غيره. نعم، يعني لفظ الدليل، كلمة دليل إما أن تطلق على على الدال نفسه كدليل الطريق، فيقال هذا الرجل دليلنا، أي إيش؟ يدلنا هو على الطريق، وهذا ليس مرادا هنا، المراد هو المعنى الثاني وهو ما يستدل به من نص أو غيره، فيطلق على قول الله وقول رسوله وكل دليل أنه دليل، لأنه يدلنا على الحكم الشرعي علما أو ظنا. ثم يقال إطلاق الدليل على الكتاب والسنة مجازي، لأنه في الحقيقة من الذي يدلك على الحكم الشرعي؟ في الحقيقة؟ الله، الله سبحانه وتعالى. ولذلك إطلاقه على الدليل بنظر العالم من خلال الدليل مجازي، وإلا ليس الدليل نفسه هو الذي، وإنما الله هو الذي دلك على الخير والشر والحلال والحرام والهدى والضلال، لكن أسند الأمر إلى الدليل لأنه منه ينظر لمعرفة الحكم الشرعي. لذلك استخدموا الدليل مجازا، وإن كان الدال على الأحكام الشرعي هو الله سبحانه وتعالى. طيب. ويرادفه ألفاظ منها البرهان والحجة والسلطان والآية. نعم، وهذه من جهة الترادف، والمقصود الترادف المعنوي عند الاستعمال من قبل الفقهاء أو الأصوليين، لا من جهة الترادف اللغوي، لأن كل واحدة من جهة اللغة ستعرفها بشيء مختلف. هذه عائدة إلى حجة يحج حجة، وتلك تعود إلى السلطان، وتلك تعود من جهة اللغة، ستختلف تماما. أما من جهة الاستعمال الشرعي أو استعمال العرفي في مسائل الأصول فهي مترادفة. فأنت لو استخدمت قلت حجتي في هذه المسألة كذا، أو دليلي في المسألة كذا، أو سلطاني في المسألة كذا، هي بمعنى واحد لا تختلف. لذلك هي مترادفة من جهة استعمالنا نحن وليس من جهة اللغة. أما من جهة اللغة ستختلف تماما. لذلك هذا هو الصحيح، أن المفردات اللغوية مختلفة، قاعدة ليس مثل جلسة، أليس كذلك؟ جلسة إذا كان متكئا، وقاعدة إذا كان واقفا. أما قد تستعمل من جهة إذا كنا يعني نستعملها عرفا في فن معين أو في الاستعمال العرفي يجوز استخدام. أما من جهة اللغة لا أبدا، إذا أردت الدقة فلا تستعمل الجلوس إلا عن اتكاء، والقعود عن قيام، وبذا اختلفت، أليس كذلك؟ ولذلك وضع العلماء كتبا في الفروق اللغوية ليبينوا لك أنه ما في كلمة في اللغة تتفق من كل وجه. أقوى دليل على عدم الاتفاق اختلاف المبنى، أليس كذلك؟ مبنى الكلمة مختلف، فكيف يكون معناها متفقا؟ هكذا. وهذه تستعمل في القطعيات، وقد تستعمل في الظنيات. ولذلك شوف العبارة تستعمل، مسألة استعمال. ولذلك نعم، من جهة الاستعمال كلمة البرهان، الحجة، السلطان، الآية تستعمل في القطعيات الأصل، هذا ما درج عليه العلماء. المسائل القطعية يقول برهاني كذا، لكن قد تستعمل أيضا في الظنيات، والمسائل الخلافية الاجتهادية يعبر عنها أيضا بالحجة والبرهان. فقد تقول حجتي في ركنية الصلاة، صلاة الظهر مثلا كذا، وقد تستعمل حجتي في المسائل الظنية الاجتهادية غير القطعية، فلا بأس. لكن الأصل في الاستعمال الأصل في الاستعمال في القطعيات، واستعمالها في الظنيات وارد، هذا من جهة الاستعمال. أما أن الحجة والبرهان والأمارة ما سيأتي معنا التي لا تستعمل إلا في الظنيات، فهذه تستعمل في العادة في كل ما يستدل له، لكن هو يتكلم عن استعمال الأصوليين والفقهاء أنهم لا يستعملون هذا في الغالب إلا في القطعيات، وقد تستعمل في الظنيات. أما الأمارة فلا يستعملونها في القطعيات إلا في الظنيات، لكن في أصل الاستعمال يجوز كل هذه الألفاظ أن تستعمل في كل ما يستدل له، سواء كان قطعيا أو كان ظنيا. لذلك واستخدم كلمة الاستعمال يعني عائد على العرف لا على الأصل. نعم. ووصول الأدلة أربعة: الكتاب والسنة والإجماع، وهي سمعية، ويتفرع عنها القياس والاستدلال. نعم، هو لما قال وهي سمعية معنى ذلك أن هذا التقسيم باعتبار إيش؟ باعتبار أصل الاستدلال، هل هو سمعي أو عقلي، أليس كذلك؟ هذا باعتبار هذا لما قال سمعي وغير سمعي، يعني التقسيم هنا باعتبار هل هذا الدليل أصله سمعي ولا أصله عقلي؟ هل هناك تقسيم آخر للدليل باعتبار آخر؟ تعرفون أنتم الأشياء كلها تقسمونها باعتبارات مختلفة. الآن هنا عرفنا أنه قسم الدليل باعتبار كونه سمعيا أو كونه عقليا. طيب لو قلنا باعتبار الأصلية والتبعية، سيكون الكتاب والسنة لوحده وباقي كل الأدلة حتى الإجماع سيكون تبعيا، أليس كذلك؟ لذلك إذا رأيتم تقسيمات مختلفة في الكتب فانظروا أولا إلى الاعتبار، ما هو الاعتبار الذي قسمه، وبذا تخرج من الخلاف. ولا تقول خالف، لا وما خالف، وإنما المخالفة جاءت بالاعتبار لا من نفس التقسيم. نعم. ولذلك قال الكتاب والسنة والإجماع سمعية. لماذا؟ لأن الكتاب والسنة سمعي لا شك، والإجماع مستنده الكتاب والسنة، فدخل فيه من هذا القبيل. أما القياس والاستدلال فالصحيح أن القياس على هذا التقسيم يجب أن يكون سمعيا. سمعيا لماذا؟ لأن مستند أصله إيش؟ أو أصله الأصل المقيس عليه سمعي، صح ولا لا؟ ولذلك ينبغي أن يكون القياس بهذا التقسيم سمعيا لا عقليا. أما الاستدلال فلأنه يدخل فيه كل شيء ويدخل فيه العقل، ولذلك كان صحيحا. يعني جعله في جانب متفرع عنه، نعم، لذلك القياس صار هنا سمعي ولا لا؟ عرفتم من أي باب؟ لكنه ليس كالإجماع، علاقته بالكتاب والسنة لا كالإجماع. لماذا؟ لأن الإجماع ليس فيه أصل وفرع، وإنما هو بحد ذاته مستنده الكتاب والسنة، فكأنك تستدل بالأصل. أما القياس تفرع عن الكتاب والسنة والإجماع، لأن الأصل نفسه المقيس عليه قد يكون كتابا أو سنة أو إجماعا، ثم يأتي الفرع فيقاس عليه، فهو سمعي ما اختلفنا، لكنه لماذا تفرع عن السمعي؟ لدخول الفرع معه، صح ولا لا؟ فأنت تحمل الفرع على الأصل، والأصل قد يكون كتابا أو سنة أو إجماع. والاستدلال يكون بإيش؟ بالكتاب والسنة والإجماع، أليس كذلك؟ وهو متفرع عنها وليس هو أحدها، فمن هذا الباب صح أن يكون هذه سمعية الثلاثة الأول، لأنها أصلها سمعي، والقياس والاستدلال لاعتمادها على السمعي، على السمعي لاعتمادها على السمعي، ثم يأتي الدليل العقلي وهو قال الرابع العقلي. نعم. والرابع عقلي وهو استصحاب الحال في النفي الأصلي الدال على براءة الذمة. أيوة نعم. لماذا هنا جعلنا الاستصحاب عقلي؟ لأنه هل استصحب الدليل ولا استصحب البراءة؟ أنتم تعرفون أن الاستصحاب ثلاثة، اثنين متفقين عليه والثالث مختلف فيه، والصحيح رده هو استصحاب الإجماع في محل الخلاف. استصحاب البراءة الأصلية هو المقصود هنا وليس استصحاب الدليل الشرعي. استصحاب الدليل الشرعي هذا القسم سيدخل في السمع، أليس كذلك؟ ولذلك قال هنا في النفي الأصلي الدال على براءة الذمة. فإذا كان الاستصحاب هو استصحاب البراءة الأصلية والنفي العقلي، فنعم هو إيش؟ دليل عقلي. والمقصود هل استقلاله بالاستدلال؟ هنا نقول الأحكام الشرعية، كيف نحن استدللنا على الاستصحاب، على حجية الاستصحاب؟ ما هو دليل حجية الاستصحاب؟ أن الأحكام الشرعية إما أن تثبت بالشرع بالسمع بالنقل، وإما أن تثبت، إما أن تثبت وإما أن تنفى. أما إثباتها فلا يمكن أن يكون إلا بالسمع، وأما نفيها يمكن أن يكون بالعقل. فيمكن أن يقال لم يرد سمع في هذه المسألة، فينبغي حمل الاستدلال بها أو الاستدلال لها بالبراءة الأصلية وهي العقل، فقام العقل في المسألة التي لا سمع فيها مقام الدليل السمعي إلى أن يرد الدليل السمعي. فكل مسألة ليس فيها دليل سمعي صح الاستدلال عليها بالدليل العقلي إلى أن يرد الدليل السمعي. فإذا في النفي يجوز الاستدلال بالعقل، هذا هو. وليس معنى ذلك لما قال أن الأدلة منها ما يكون عقلي أن العقل ممكن أن يستقل بالاستدلال على المسائل الشرعية أبدا، وإنما لما عدمت الأدلة الشرعية لجأنا إلى الدليل العقلي بانتظار إيش الدليل السمعي. إذن هو لم يستقل، واضح؟ طيب، وهذا التقسيم من جهة إيش؟ من جهة باعتبار انقسامها إلى سمعي وعقلي، أما باعتبار انقسامها إلى أصلية وتبعية فالأصلي لا يكون إلا الكتاب والسنة ثم كل الأدلة تبعية. طيب. فالكتاب كلام الله عز وجل، وهو القرآن المتلو بالألسنة المكتوب في المصاحف المحفوظ في الصدور. نعم، وهذه كلها من خصائص الكتاب، ولذلك ذكرها. كل هذه المقيدات هي من خصائص الكتاب التي تتميز عن كل مقروء متلو. فهذا فلو وقال كلام الله هذا ميز خلاص. وهو القرآن المتلو، ما معنى المتلو؟ طب ما هو كله متلو صراحة، هذا الآن الذي نقرأه أليس هو متلوا؟ لكن ما المقصود بالمتلو هنا؟ أيوة للتعبد، أو المقصود المتلو للتعبد في الصلاة أو خارج الصلاة، والمقصود أيضا تخصيصه في الصلاة. فلو قال الكتاب هو الذي لا يجوز قراءة مثله تعبدا في الصلاة إلا هو لكان متميزا أكثر. والمتلو بالألسنة أي تعبدا، وغيره أبدا لا يتعبد بتلاوته. المكتوب في المصاحف، وهذه خاصية، لا يجوز كتابة أن يكون ضمن الآيات غير القرآن. المحفوظ في الصدور، وهذا مما اختص الله سبحانه وتعالى به القرآن دون غيره، ولذلك الأحاديث تنسى أو تتلى بمعناها، أما القرآن فهو محفوظ في السطور كما هو محفوظ في الصدور. نعم. وهو كغيره من الكلام في أقسامه. نعم صحيح، لذلك نبحث الآن المباحث التي ستأتي الآن يشترك فيها القرآن مع السنة، بل حتى كلامنا نحن فيه حقيقة وفيه مجاز. نعم. لأنه كلام، والكلام ينبغي أن يحمل على هذه الأقسام. نعم. فمنه حقيقة وهي اللفظ المستعمل فيما وضع له. أي وفيما وضع له أولا، لو قلت فيما وضع له أولا لم يجز أن يكون المقصود إلا الحقيقة التي وضعها العرب، الحقيقة اللغوية. لو قلت أولا، لما لم يضع أولا دخلت فيها كل الحقائق هنا. الآن ما وضع له، ألا الصلاة أليست هي وضعت على لا وضعت على العبادة ذات الأقوال والأفعال المخصوصة، فهي حقيقة الآن، لكن حقيقة إيش؟ شرعية. الدابة لما يدب على أربع، هي الأصل في اللغة كل ما يدب على الأرض هو دابة، ثم صار استعمالا على ما يدب على الأربع فصار حقيقة عرفية، أليس كذلك؟ فدخل في هذا التعريف ولا لا؟ الآن في قوله حقيقة وهي اللفظ المستعمل فيما وضع له، ما قال أولا، دخلت فيها كل حقيقة. نعم، ولذلك نحن عندنا الحقيقة والمجاز لما قسموها قالوا الحقيقة هناك حقيقة شرعية، حقيقة لغوية، حقيقة عرفية، ولم يقولوا مجاز. لو قالوا بس مجاز لدخلت فيها الحقيقة العرفية والحقيقة الشرعية وخرجت عنها الحقيقة اللغوية. لو قال فقط مجاز، لما قالوا مجاز قالوا مجاز مطلق، أي مرسل مطلق عن أن يكون مقيدا بالشرع أو أن يكون مقيدا بالعرف. وكأنهم قالوا الكلام إما أن يكون حقيقة وإما أن يكون مجازا. إذا قال هكذا مثل هنا دخلت فيه كل حقيقة، ولما قال مجازا، ولما قال مجازا كان المجاز المطلق اللي هو ما قيد لا بالشرع ولا بالعرف. ولذلك عندنا نحن إذا أطلقت الحقيقة جاز أن يقال مجاز بدون لفظ مطلق، وإذا قسمناها بحقيقة لغوية وحقيقة شرعية وحقيقة عرفية وجب أن تقول مجاز مطلق. وهذا الذي استعمله ابن قدامة رحمه الله تعالى في الروضة. لماذا؟ لأن الحقيقة الشرعية والحقيقة اللغوية هي مجاز، لأنها هي وضع ثاني. الحقيقة الشرعية ليست هي الوضع الثاني، والوضع الأول للصلاة إيش؟ اللي هي الدعاء أو مطلق الصلة، ثم استعملت في الوضع الثاني شرعا أو استعملت في الوضع الثاني عرفا، ثم لما صارت هي المقصود واللغوي غير مقصود سميناها إيش؟ حقيقة شرعية، حقيقة عرفية. ثم لما أطلق وأرسل عن غيره سميناه مجازا مطلقا، لأنه لم يرتبط به لا لم ترتبط به لا الشرعية ولا العرفية. واضح؟ طيب. ومجاز وهو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له على وجه يصح. نعم، اللفظ المستعمل في غير ما وضع له أيضا مطلقا، فيتدخل فيه الحقيقة الشرعية والحقيقة العرفية. تدخل الحقيقة الشرعية مش هي الوضع الثاني وعلى وجه يصح، لكن لما أطلق الحقيقة وأطلق المجاز ولم يذكر لا الحقيقة اللغوية ولا الشرعية، قصد بالحقيقة الأولى الحقيقة القسم الأول هذه الثلاثة، وبالمجاز الثاني اللي هو المجاز المطلق. ومضطر لم يضطر أن يذكر المطلق المجاز المطلق لأنه لم يقسم الحقيقة إلى اللغوية وشرعية ولغوية. ولذلك قال شرطه أن يكون لفظا وأن يكون مستعملا، لأنه إذا لم يكن لفظا فلا يدخل في أقسام الكلام، وإذا لم يكن مستعملا مثل ديز فهو ليس مجازا لأنه لا يقصد به معنى، والمجاز يقصد به معنى، لكن هو بالوضع الثاني لا بالوضع الأول. في غير ما وضع له نعم، لأنه مثل الأسد في غير موضع له. الأصل إذا قلت رأيت أسدا يخطب أي خطيبا شجاعا، صح ولا لا؟ رجلا شجاعا، فهذا في غير ما وضع له، لكن شرطه أن يكون على وجه يصح وهو وجود القرينة. هذا المقصود، وجود القرينة. وهذه الشروط إنما يتقيد بها العلماء عند ذكره حتى لا يرد عليهم ما دفع بعض العلماء إلى رد المجاز، لأنه رد المجاز وإن كان لأنه القول بالمجاز وإن كان يؤدي إلى تأويل الصفات مثلا، لكنه يحاج هذا الذي أول الصفات بأنه صرفها عن ظاهرها بلا قرينة، أليس كذلك؟ فأنت لم تحقق شرط المجاز، أنت قلت أنه مجاز ثم صرفته بناء على وجود القرينة، نقول لك أعطنا القرينة. إذا لا فانتقل النقاش الآن من هل في القرآن مجاز ولا ما في القرآن مجاز إلى عين المسألة، وهي هل عندك قرينة ولا ما عندك قرينة. كان يقول لنا الشيخ محمد المختار الأصولي صاحب ابن صاحب أضواء البيان، يقول لنا إذا أردت أن تناقش الأشعري فأثبت المجاز حتى لا ينتشر الكلام، لأنك إذا لم تثبت المجاز سيقول لك هو لو أنك تقول بالمجاز ما كان وقع الخلاف بيني وبينك، وسينتقل الحديث من إثبات الصفات أو نفيها إلى النقاش في مسألة المجاز، وهو عنده أنك ما استطعت أن يعني أن تتصور التأويل لأنك لم تقل بالمجاز. قل له نعم أقول بالمجاز، لكن تعال نطبق شروط المجاز وهو القرينة، فإن استطاع أن يأتي بالقرينة الصارفة كانت المسألة له، وهو لن يستطيع أن يأتي بالقرينة لأنه لا يوجد قرينة تصرف اللفظ عن ظاهره إلى المعنى المرجوح في أسماء الله وصفاته، فتنتقل إلى المناقشة في صلب الموضوع لا في حواشيه. نعم. طيب. جناح الذل ويريد أن ينقض. صحيح. مثل جناح الذل، الجناح الأصل أن يستعمل في إيش؟ طائر. في الطائر، واستعمل في المعنى وهو الذل، وهذا مجاز. طالما أنه استعمل في المعنى دل على أنه لم يقصد الجناح الحقيقي المعروف، وإنما قصد به الجانب الضعيف. نعم. ووجدت القرينة وهي أن الذل لا، وهي القرينة التي ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى في كل هذه الأمثلة، وهي أن هذا أصل هذا الشيء لا يقبل الصفة، فإذا كان لا يقبل الصفة كيف يوصف بها؟ مثل لا تقول ضربني الحائط بيده، لماذا؟ لأنه ليس متصفا بأصل الصفة. من أنكر المجاز كيف يتعامل مع هذه؟ يقول لك هي على ظاهرها، هي على ظاهرها. الجناح هنا المقصود الجناح الحقيقي وهو الطرف، وليس المقصود معنى الذل، وإنما الشخص الذليل، فكأنه قال جناح الذليل وليس جناح الذل، وعبر عن هذا الذليل الشخص الذليل بصفته التي ظهرت عليه وهي الذل. أيوة نعم. فكأنه قال أنا لا أعترف بهذا. أما يريد أن ينقض فقال نعم على ظاهره، لأنه وإن من شيء إلا يسبح بحمده، فهو أراد كما أن كل شيء يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، كذلك للجمادات إرادة ولكن لا نعلم لا نطلع عليها، وهذا فيه شيء من يعني التكلف. طيب. ومنه ما استعمل في لغة أخرى وهو المعرف كناشئة. الآن من أقسام الكلام الحقيقة والمجاز، ومن أقسام المعرب وغير المعرب وغير المعرب. غير المعرب هو أصل القرآن أنه عرب، أصله عرب، وهناك ما عرب يعني كان في لغة أخرى ثم استعمل في لغتنا فعرب. منه ناشئة ومشكات واستبرق. وقال القاضي الكل عربي، ويعني كأنه لما استعمل في القرآن صار عربيا. والصحيح أن هذه الألفاظ كلها تحتاج إلى قواميس في لغاتها، لأنه منهم من أنكر في المشكات أو في الناشئة أن يكون أصلا يعني ناشئة الإمام البخاري عبد العزيز البخاري هندي، ولما أتى يشرحها قال أصلا ليست موجودة عندنا ناشئة، أنتم قلتم أن ناشئة كلمة هندية، هذه ليست كلمة هندية، فهي تحتاج إلى قواميس. وهذا بعض العلماء أرشد إلى هذا الأمر، إنه لا تنقل المسائل من كتب الأصول لما تكلم بها الأصوليون ثم تبنوا عليها الكلام، لا، روحوا ابحثوا هل استبرق صحيح هي فارسية؟ طيب عندما كانت أصلها فارسية وهي استبرة ثم زاد العرب القاف، لأنه ما في عندهم استبرة يعني شديد ثقيلة على ألسنتهم، فزادوا قاف، معنى ذلك أنهم عربوها أليس كذلك، فصارت عربية واستعملت. ثم قال هذا من قال من تبنى هذا القول وهو الذي ينكر أن يكون في القرآن شيء غير عربي، قال من قال لكم أن هذه الألفاظ لأنكم تجهلون أصلها أنها ليست عربية؟ القاموس العربي فيه آلاف مؤلفة من الكلمات قد لا تطلع عليها أنت، فليس كل ما خفي عليك ليس عربيا، بخلاف باقي اللغات أعداد كلماتها محصورة ومعدودة وقواميسهم محصورة، بخلاف اللغة العربية لما بنيت عليها من عليه من الاشتقاق. هذا الاشتقاق لا يوجد في غيرها بهذه القوة، لا يوجد في غيرها من اللغات. ولذلك النظر في مثل هذه الكلمات والحكم عليها أنها عربية أو مش عربية، هذا كلام. هذا فرضا أنه في القرآن غير العربي، فنحن نقول حتى وإن فرضنا أنها ليست عربية لما استعملها القرآن صارت عربية فلا بأس. طيب. وفيه محكم ومتشابه، هذا القسم الثالث الآن. القسم الأول، تقسيم الأول إيش؟ حقيقة ومجاز. تقسيم الثاني معرب وغير معرب. التقسيم الثالث محكم ومتشابه. قال القاضي: المحكم المفسر والمتشابه المجمل. نعم، عبارته هي أتت بالبيان، يعني يقول أن المحكم هو الذي لا يحتاج إلى بيان، هو بحد ذاته مفسر ولا يحتاج إلى تفسير عبارته ولا إلى بيانها. والمتشابه هو الذي يحتاج إلى شرح وبيان وما شابه ذلك. فبهذه الطريقة ما صارت المتشابه بمعنى أنه لا معنى له، وإنما له معنى لكن يحتاج إلى بيان وتفسير بس. نعم. وقال ابن عقيل: المتشابه ما يغمض علمه على غير العلماء المحققين كالآيات المتعارضة. نعم، يعني يقول المحكم هو الذي لم يتعارض، وهو أكثر القرآن. وإذا رأينا آيتين قد تعارضتا في الظاهر، لأنه ليس في القرآن ولا في السنة معارضة من كل وجه، وإنما تكون المعارضة في نظر المجتهد نفسه، يعني المعارضة عندك ليس وليس في نفس النص، المعارضة ليست في نفس النص وإن المعارضة في نظرك أنت، فتحتاج حتى لا يشكل الأمر عند الناس أيضا أن تبين. مثلا فر من المجذوم، فرارك من الأسد، ومع حديث لا عدوى ولا طيرة، هذا في نظرك أنت الآن متعارضة، لكن لما تجمع بينهما تعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال هذا إلا في حالة وقال هذا في حالة أخرى، فهي في حقيقتها ليست متعارضة، وإنما التعارض حدث عند الناظر وعند القارئ وعند المستدل. كذلك مثلا: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، في الظاهر كأنها متعارضة، لكن في الحقيقة هو تفريق بين هداية الإرشاد وهداية التوفيق، صح ولا لا؟ ولذلك هذه دلت على شيء وهذه دلت على شيء، ففي حقيقتها هي ليست متعارضة. فيقول لك: إذا جاء المجتهد وأوضح لك ما تعارض عندك سمينا هذه الآيات متشابهة، لأنها تشابهت في المعنى فكأنها متعارضة. ما معنى متشابه؟ يعني تشابه، كأن هذه تدل، ينبغي أن تدل هذه على نفس معنى هذه، لكن في الحقيقة في نظري أنها متعارضة، فيبين لك ما معنى هنا التشابه، يبين لك أنها غير متشابهة. ما معنى أنه يبين لك غير متشابهة؟ إذا قلنا أن هذه بعض الآيات وقع فيها التشابه، ما معنى؟ أي في النظر وليس في الحقيقة. وهناك تشابه آخر في القرآن، وهو التشابه الذي لا يكون على نفس المعنى، وهو أن القرآن كله يشبه بعضه بعضا في مسألة الوضوح، في مسألة التقسيم، بعضه حقيقة وبعضه مجاز، بعضه ظاهر وبعضه يحتاج إلى بيان وما شابه ذلك. فهذا غير هذا المعنى الذي يكون في نفس الناظر لا في نفس القرآن. إذا قلنا التشابه في نفس القرآن بمعنى أن بعض الآيات يشبه بعضها بعضا، فما أحكم منها كله محكم، وأن هذه الآية في الأحكام وهذه الآية في الأحكام، هذه قصة وهذه قصة، فهذا تشابه ولا مش تشابه؟ تشابه. المتشابه المقصود اللي هو قسيم المحكم هو الذي نتكلم عنه هنا، وهو إذا كان هذا مفسر فيكون هذا يحتاج إلى تفسير وبيان، إذا كان هذا فيه تعارض فهذا ليس فيه تعارض، وهذا عائد إلى نظر المجتمع المجتهد لا في نفس الآيات أو الأحاديث. واضح؟ طيب. قيل الحروف المقطعة. نعم، فتكون الحروف المتصلة محكمة والحروف المقطعة متشابهة. نعم. وقيل المحكم الوعد والوعيد والحرام والحلال والمتشابه القصص والأمثال. نعم، هو قصد بهذا أن القصص والأمثال لم تسق لبيان الحكم الشرعي. إذا كانوا قاصدين بهذا الكلام أن الآيات لم تسق لبيان الحكم الشرعي فكلامهم صحيح، لأن هي أصلا لم تسق لبيان الحكم الشرعي. أما إن كان قصدهم أن القصص والأمثال لا يستفاد منها حكم فهذا الكلام خاطئ، وعلى هذا يوجه قول من خطأ من قال هذا، إنه إذا كان تقصد بالقصص والأمثال أنه لا يستفاد منها حكم فهذا كلام غير صحيح، بل على هذا نقول كل القرآن محكم سواء كان وعدا ووعيدا أو حلالا وحراما أو قصة ومثلا، نقول كلها يستفاد منها حكم. أما إذا كنت تقصد أن ما سيق لبيان الحكم الشرعي هذا ظاهر منه الحكم، والمتشابه هو القصة والمثال التي لم تسق لبيان الحكم الشرعي وتحتاج إلى نظر واستدلال لاستخراج الحكم، فنحن معك في هذا، وهذا الظاهر من هذا الكلام. وقليل من أشار إلى هذا، وربما ما رأيت من أشار إلى هذا مباشرة يردون على هذا القول على أساس أنه إيش، أن القصة والمثال يستفاد منها حكم فكيف تجعلونها متشابها. هم لا يقصدون هذا، وإنما يقصدون أنها تحتاج إلى التأمل أكثر من المحكم اللي هو سيق لبيان الحكم الشرعي. واضح؟ طيب. والصحيح أن المتشابه ما يجب الإيمان به ويحرم تأويله كآيات الصفات. نعم، لما قال الصحيح ليس المقصود كأنه يقول أنه إذا أردنا أن نرجح بين ما هو المحكم والمتشابه فالصحيح كذا، لا، خلاص انتهت التقسيمات، انتهت الكلام عن خلاف العلماء في المحكم المتشابه، لن يعطيك ما حكم المتشابه مهما كان، مهما كان ما حكمه. هو قال يجب الإيمان به ويحرم تأويله، صح، لأنه إذا كان المقصود بالمتشابه هو مثلا الآيات التي يشبه بعضها بعضا فطيب يجب الإيمان به ولا يجوز تأويله، وإن كان المقصود به ما يحتاج إلى تفسير فأنك إن فسرته مثلا تأتي إلى آيات الصفات تقول تجري بأعيننا، لك عليها عملان، أن تفسرها في سياقها وأن تستخرج منها ما يرتبط بالأسماء والصفات، فتقول تجري بأعيننا فيها إثبات الصفة لله سبحانه وتعالى، لأنه قال أعيننا وأثبت الصفة لنفسه، لكن معناها أنها على عنايتنا ورعايتنا، مثل ما تقول له لإنسان أنت ولله المثل الأعلى، تقول شوف أنت على عيني، أنت على عيني، يعني الآن أنت في العمل أنت على عيني، يعني لم يتعرض لك أحد فأنا سأعتني بك، من تعرض لك فأنا أنظر إلى إليك وأنظر إلى من يتعرض لك وسأنصفك، لكن بنفس الوقت لما قلت أنت على عيني معنى ذلك أن لي عينا، أليس كذلك؟ ولله المثل الأعلى، وهذا الذي تكلم فيه ابن القيم رحمه الله تعالى لما قال أن الشيء الذي لا يتصف بأصل الصفة لا يجوز أن تقول له مثلا الحائط، هل يتصف صفة اليد؟ هل تقول ضربني الحائط بيده؟ لماذا؟ لا يتصف بأصل الصفة، لكن إذا قلت تجري بأعيننا، الله سبحانه قال تجري بأعيننا، جاز ذلك لأنه يتصل بأصل الصفة، وإن كان التفسير لها في السياق هو أنه هذه السفينة هي على بحفظنا ورعايتنا وما شابه ذلك، هل يتعارض هذا مع هذا؟ ولذلك وجب الإيمان بها ويحرم تأويلها، أي صرف الصفة عنها. واضح؟ طيب، أنا لا نختلف فيها، لكن الاختلاف هل تسمى آيات الصفات من الآيات المتشابهة؟ ما رجحه شيخ ابن تيمية أن آيات الصفات ليست من الآيات المتشابهة أبدا، وأنها من الآيات المحكمة. التشابه فيها والكيفية، فنقول يجب الإيمان بما دلت عليه وهو المعنى الحقيقي وهو الصفة الحقيقية لله على ما يليق بالله، ليس الحقيقية يعني التي نعلمها، وإنما الحقيقة التي تليق به، أما كيفيتها فلا نعلمها، فهي متشابهة من جهة الكيفية لا من جهة أصل الصفة وهو المعنى، ما نسميه المعنى، فنثبت المعنى لله ونؤول الكيفية، أو عفوا ولا نقول ولا نتكلم في كيفيته، واضح؟ والسنة ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول غير القرآن أو فعل أو تقرير. نعم، وهذا تعريف السنة عند في اللغة هي الطريقة، ومرة معنا لما تكلمنا عن السنة والنفل والرغيبة وكذا. السنة هنا ما ورد عن النبي من قول أو فعل أو تقرير. هو قال غير القرآن، وإن كان لا يستخدمونه كثيرا في هذا، لأنهم يقصدون بالسنة هي قوله، أي من قول الرسول عليه الصلاة والسلام، من قوله غير القرآن. هذا بيان للتوضيح بس، لأنه أيضا النبي عليه الصلاة والسلام ينزل عليه القرآن فيتكلم به، فكأنه أخرجه، لا بأس. غير القرآن، كل شيء غير القرآن صدر من النبي صلى الله عليه وسلم فهو سنة، سواء كان قولا. أيوة نعم، حديث سنة. قال أو فعل أو تقرير، عند المحدثين يزيدون أشياء كثيرة، صح ولا لا؟ أو صفة خلقية أو خلقية، صح ولا لا؟ وهذا ما لا يخصنا نحن هنا، إن لا ينبني عليها حكم، وإنما المحدثون يجمعون الأخبار ونحن نجمع ما يتعلق بالأحكام، والأحكام تتعلق بقوله أو بفعله. وبعضهم لا يذكر التقرير لأنه من فعله. كيف يكون التقرير من فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ يا شيخ عالم، كيف يكون التقرير من الفعل؟ يا رب أسكت. طيب سكت، ها سكت، يعني الترك، يعني ترك الإنكار أو ترك الإقرار، صح؟ يعني لا أقل له، ما شاء الله ممتاز رائع، ولا أنكر عليه لماذا فعلت، فالترك والترك فعل، صح ولا لا؟ فدخل. ولذلك بعضهم اختصارا، وهذا الأصل، كل التعريف لم بد أن تكون مختصرة، الزيادة تكون لطرد ما يمكن أن يشتبه على السامع أو القارئ، ولا بأس به. فإذن التقرير فعل لأنه ترك، والترك فعل. طيب اقرأ. فالقول حجة قاطعة يجب على من سمعه العمل بمقتضاه بدلالة المعجز على صدقه. صحيح، وهو الأصل أن نقول أن السنة في مثل هذا، السنة مطلقا، أن من باشر سماعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي حجة قاطعة عليه مطلقا. لكن لماذا أفرد الفعل؟ لأنه فيه تقسيم، عرف؟ يعني الأصل أن يقال السنة هي حجة قاطعة على من سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. في خلاف في هذا؟ أبدا. لما ذكر أنه من بشرها، لما قال حجة قاطعة يجب على من سمعه العمل بمقتضاه، لماذا؟ لدلالة المعجزة على صدقي، أو لدلالة المعجز على صدقي، أي لدلالة كل شيء معجز صدر منه عليه الصلاة والسلام هو دليل على صدقي، كالقرآن وانشقاق القمر وخروج. فلأن النبي صلى الله عليه وسلم صادق وأنت صدقته، فإذا سمعت منه شيء صار حجة قاطعة عليك، ولو رأيت منه فعلا صار حجة قاطعة عليك. لكن لماذا أفرد الفعل الآن؟ ليبين لك أن السنة إما أن تكون فعلا أو قولا. أما القول فهو قسم واحد، هو قول، فهو حجة ليس فيه أقسام. أما الفعل ففيه أقسام، فلوجود الأقسام أفرده، وإلا من البداية لو قال السنة هي كذا كذا كذا وهي حجة قاطعة على من سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم لدلالة المعجز عليه. فإذا لو قلت لك ما الدليل على أنه حجة قاطعة ويجب العمل على من سمعه، تقول لدلالة المعجز على صدقه. طيب لماذا أفرد الفعل عن القول مع أن السنة تدخل فيها كلها؟ لأن الفعل فيه أقسام وكل قسم يحتاج إلى تفصيل. نعم. يعني مثلا من رأى النبي صلى الله عليه وسلم يحك جلده لحك في جلده، هل تقول هو حجة قاطعة عليك كلما لمست يدك هذا المقطع هذه القطعة من بدنك يجب أن تحكها، أو أنت لأنك رأيته يجب عليك أن تحك طول حياتك؟ هذه بأصل الخلقة والجبلة ليس كذلك؟ إذن هذا القسم لا يدخل في حقيقة ما ذكرناه سابقا، صح ولا لا؟ ولذلك أفردها بالبيان، بيان الحجية والقطع. طيب. أيوة. مثلا أو مثلا نزل لما خرج من منى جلس في الأبطح، طيب هذا جلس بس لأنه أسرع للخروج، لكن لو جلست في غير مكان، فإذا حتى لو رأيت أنت لا يجب عليك حجة قاطعة وجوب العمل بما تفعل، صح ولا لا؟ أما ما سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو حجة قاطعة عليك أبدا. طيب. وأما الفعل فما ثبت فيه أمر الجبلة كالخير. هذا القسم الأول، لأنه هو سيبين الآن الأقسام. ما فما ثبت فيه أمر الجبلة كالقيام والقعود وغيرهما فلا حكم له، يعني لا يتعلق به من جهة الحجية وجوب العمل. وما ثبت خصوصه به كقيام الليل فلا شركة لغيره فيه، نعم وهو الفعل الخاص به عليه الصلاة والسلام. وما فعله بيانا إما بالقول كقوله صلوا كما رأيتموني أصلي، أو بالفعل كقطع السارق من الكوع، فهو معتبر اتفاقا في حق غيره. نعم اتفاقا في حق غيره، ولأنه يبين لك طبعا هو فعله فهو حق عليه من جهتين، كون الله أوجب عليه أصلا كما أوجب علينا الصلاة، ثم وجوب آخر وهو وجوب التبليغ والبيان، وفي حقنا وجوب واحد وهو وجوب الفعل، ثم يجب علينا بعد ذلك وجوب البيان. الآن قوله هذا القسم الثالث وهو ما كان بيانا لما أوجبه الشارع علينا أو ما سنه، لأنه بالنسبة لماذا أنا بيّنت أن الوجوب وجوبان عليه عليه الصلاة والسلام، وجوب البيان ووجوب الفعل إذا كان واجبا، وقد يكون عليه وجوب وندب إذا كان الأمر ندب ولن نعلمه إلا ببيانه، فوجوب التبليغ منه واجب أو تبليغ منه واجب وفعله علينا ندب، أليس كذلك؟ طيب قوله صلوا كما رأيتموني أصلي، هل هو بيان قولي ولا إرشاد إلى البيان الفعلي؟ ولذلك هذا المثال نعم هو بيان بالفعل لا بيان بالقول، إلا أن يقال إنه قوله صلوا كما رأيتموني أصلي هذا دليل على أن معرفة الصلاة تكون بالقدوة أشد بيانا من القول، فصح في الدلالة على هذا المعنى صحيح، لكن في الحقيقة هو إرشاد إلى البيان الفعلي. ولذلك لو قلت لي ما الدليل على الإرشاد الفعلي، أقول لك قولوا خذوا عني مناسككم صلوا كما رأيتموني أصلي، طيب أعطني بيانا للقول بيانا بالقول، أقول لك مثلا فيما سقت السماء العشر، والله سبحانه وتعالى قال إيش وآتوا الزكاة مثلا، آتوا الزكاة، ثم قال فيما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر، صح ولا لا؟ فهذا بيان بالفعل لما أجمل من قول الله تعالى، صح ولا لا؟ هذا مثال أوضح بكثير جدا من قوله صلوا كما رأيتموني أصلي، فهذا بيان لا شك، وصلوا كما رأيتموني أصلي على إشكال، صحيح؟ طيب. أو بالفعل كقطع يد السارق من الكوع، وهذا صحيح كما ورد وأثبت وأثبته هنا في الحديث. طيب. وما سوى ذلك فالتشريك. أيوة، وما سوى ذلك، ما سوى الجبلة وما سوى الخصوصية وما سوى البيان، هذا إيش؟ التشريك، لأن البيان هو الوجوب تعلق بك الآن، يبين لك، تعلق بك. أما ما سوى ذلك من الأحكام فهو إيش؟ التشريك بينك وبينه. نعم. فإن علم حكمه من الوجوب والإباحة وغيرهما فكذلك اتفاقا. نعم، فهو تشريك في الأحكام سواء كان واجبا أو كان مندوبا أو كان مباحا. نعم. وإن لم يعلم ففيه روايتان، إحداهما أن حكمه الوجوب لقول أبي حنيفة وبعض الشافعية، والأخرى الندب لثبوت رجحان الفعل دون المعنى. نعم، من يعني مثل إيش؟ رأيت قولا أو رأيت فعلا من النبي صلى الله عليه وسلم أو سمعت فعلا عنه، بالنسبة لك الآن هل هو واجب ولا مندوب؟ هو قال هنا وما سوى ذلك فالتشريك، فإن علم حكمه من الوجوب والإباحة وغيرهما فكذلك. خلاص، إذا عرفت أن هذا الحكم الذي سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو رأيته، إذا علمت يقينا أنه واجب فهو في حقك، إذا علمت أنه مباح، إذا علمت أنه مندوب فهو مندوب. طيب مطلق الفعل فعل شيئا؟ لا، ولذلك هم يفرقون في مطلق الفعل، إن كان مما يقصد به القربة فهو على الندب، هذا على مذهب الجمهور، وهو على الوجوب على مذهب أبي حنيفة. لماذا؟ مذهب الجمهور لأنه ليس فيه دلالة على الوجوب، والوجوب مجرد الفعل، ليس فيه دلالة على الوجوب، وأقل ما يدل عليه هو إيش؟ مطلق المشروعية، وهو أن فعله أولى من تركه، وكون فعله أولى من تركه هو إيش؟ الندب، أقل ما يدل عليه الشرع، أو أقل ما يدل عليه المشروعية وهو الندب، فالأخذ بأقل ما يدل عليه أولى، لأنه يشترك معه الوجوب أنه فعله أولى من تركه. أليس الواجب فعله أولى من تركه لكن على وجه الإلزام، والندب فعله أولى من تركه لكن ليس على وجه الإلزام؟ الواجب علينا أن نأخذ أقل ما يدل عليه الفعل، أقل ما يدل عليه الفعل، لأنه أكثر ما يدل عليه يحتاج إلى دليل، بخلاف ما ذهب إليه الحنفية، لأنهم أو أبو حنيفة، لأنه ذهب إلى القول بأنه الأصل أنه دل على المشروعية، والاحتياط أخذ الأعلى، لأنك لو أنك قلت، لو أنك أخذت بالأعلى فأنت آمن من العقوبة، ولو أخذت بالأدنى فأنت لا تأمن العقوبة، وهذا هو الاحتياط، أليس كذلك؟ ولذلك قال بالوجوب. ثم قال والأخرى الندب، اللي هو المذهب الجمهور، لماذا؟ لثبوت رجحان الفعل دون المنع من الترك. نحن قلنا أن الفعل أولى، أما العقوبة على الترك هذا لم يثبت، ولا يقال بالوجوب إلا إذا ثبتت العقوبة على الترك، ولم تثبت العقوبة على الترك، وإنما دل الفعل على مطلق المشروعية لا. وهذا طبعا قلنا في إيش؟ في القسم الذي يكون قاصدا فيه القربة، أما ما لا يقصد فيه القربة فالأصل ألا يؤخذ على لا على الندب ولا على الوجوب ولا على الإباحة، وإنما على أنه من القسم الأول كالجبلة. نعم، أنه مثل خروج النبي صلى الله عليه وسلم من منى وجلوسه في مكان معين، لكن ابن عمر يرى في مثل هذا الاتباع، وغيرهم من الصحابة كانوا لا يرون الوجوب. نعم. لو كان أيضا من جهة الندب لكن كان يعني لا يكون من مختص به، كيف؟ يعني هو فعل طاعة تبرك لكنه قد يكون من مختص به فيدخل فيه المباح، يعني إذا خلص، إذا هو قال وما سوى ذلك، إذا كان مما اختص به فيجب اختصاص النبي صلى الله عليه وسلم به. مما لا نعلم، لم نعلم هل هو مختص ولا خرج عن الخصوصية، لأن الخصوصية لابد لها من دليل. طالما أنك ما عرفت أنه خاص لا يجوز لك أن تقول احتمال أن يكون خاصا، وإلا كل الشريعة تحتمل أن تكون خاصا. ولذلك لا يقال على فعل أنه خاص إلا إذا ثبت فيه دليل. طيب شيخ، دون المنع من الترك إيش معنى؟ دون المنع من الترك، أنت لماذا نحن أخذنا أنه يحمل على الندب؟ لأنه ما في دليل على منع الترك. هل في دليل؟ هو مطلق، يعني غاية ما فيه جواز الفعل، صح ولا لا؟ غاية ما فيه، غاية ما دل عليه فعل النبي صلى الله عليه وسلم هو جواز الفعل. هل فيه ما يدل على المنع من الترك، أنه لا يجوز أن تتركه وهذا هو الواجب وهو العقوبة على الترك؟ هل في شيء يدل على عدم جواز الترك أو العقوبة على الترك؟ ولذلك بهذا رجحنا أنه يحمل على الندب ولا يحمل على الوجوب، وقيل الإباحة، وهذا هو القول الثالث في المسألة. وتوقف المعتزلة، وهذا هو القول الرابع للتعارض، قال والوجوب أحوط على ما ذكرنا. إيش؟ أنك إذا تركت أنت متعرض، قد تتعرض للعقوبة، لكن لو قلت بالوجوب ففعلك أنت على، والصحيح هو الندب وليس الوجوب على ما ذكر. هذا هو كمان مما يستدل به أيضا. نعم. وأما تقريره وهو ترك الإنكار على فعل فاعل، فإن علم علة ذلك كالذمي على فطره في رمضان فلا حكم له، وإلا دل على الجواز. أيوة نعم، إذا علم ذلك لماذا تركه فلا حكم له، مثل إذا ترك الإنكار على الذمي، فنحن نعلم لأنه لا يجب عليه، لا يجوز إجباره على الفعل وإن كان سيحاسب عليه، بخلاف ما لو ترك النبي عليه الصلاة والسلام الإنكار وهو ونحن نعلم أنه إنما تركه لبيان الجواز، فهو قال وإلا دل على الجواز لأننا لم نعلم العلة. طيب، يعني متى ما علمت العلة على الترك الإنكار فخلص لا حكم له. مسألة، رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا فترك، وأنت علمت لماذا ترك، أو لأنه ذمي مثلا، فتعلم أنه لا حكم له. صورة أخرى، ترك النبي صلى الله عليه وسلم الإنكار عليه وما عرفت العلة، لماذا؟ العلة ليست معروفة، ليس لك إلا وجه واحد وهو إيش؟ أنه أقره عليه، صح ولا لا؟ أليس هذه هي الصورة؟ نعم. طيب، نعم نعم. ثم العالم بذلك منه بالمباشرة، إما بسماع القول أو رؤية الفعل أو التقرير، فقاطع به. صحيح، كما مر معنا. وغيره إنما يصل إليه بطريق الخبر عن المباشرة، فيتفاوت في قطعيته بتفاوت طريقه. قال ثم العالم بذلك منه بإيش؟ تقرير. بالمباشرة، إما بسماع القول أو رؤية الفعل والتقرير، قال فقاطع به. وغيره إنما هو يريد الآن أن يؤسس لتقسيم الخبر. الخبر يقول لك إما أن تكون أنت رأيته، يعني الصحابي رآه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا قاطع لأنه هذا بالمباشرة. ثم هناك الخبر، هذا قسم، يعني كأنه يقول لك السنة، هذا تقسيم السنة، إما أن تكون بالمباشرة، مباشرة رؤية، وإما أن تكون بالإخبار، والإخبار إما أن يكون بالتواتر وإما أن يكون بالأحد. شايف هذا التقسيم أجمله؟ ولذلك لما تقول التواتر لا يدخل فيه من رآه مباشرة، هذا تعدى. يعني مثلا لو أردنا أن نوازن بين من رأى النبي صلى الله عليه وسلم في فعل ومن وصل إليه هذا الفعل بالتواتر، أيهما أقوى؟ من رأى حتى لو كان وحده، صح ولا لا؟ والتواتر هذا نقله 1000، لكن ليست في القوة كفاية، صح. ولذلك هي مسألة أخرى الآن، نحن الآن سنقسم الخبر الذي وصل إلينا، هل هو متواتر أو لأننا لم نباشر؟ ألا، حتى الصحابي نفسه قد يصل إليه الخبر وقد يراه، فما فإذا وصل إليه من 70 صحابيا ليس كمن رأى من رسول الله صلى الله عليه وسلم، صح ولا لا؟ فإذا الآن سنقسم هذه الأخبار بين متواتر وهي ما ليست لم تكن بالمباشرة. نعم. نأخذ الخبر اليوم ولا؟ نقرأ شوي الآن. كم جلسنا؟ الآن الساعة واحدة. يعني ساعة تقريبا. طيب نمشي شوي. ثم العالم بذلك منه بالمباشرة إما بسماع القول أو رؤية الفعل أو التقرير فقاطع به، وغيره إنما يصل إليه بطريق الخبر عن المباشر. صحيح. فيتفاوت في قطعيته بتفاوت طريقه، لأن الخبر يدخله الصدق والكذب، ولا سبيل إلى القطع بصدقه لعدم المباشرة. فإذا كأنه يقول لك في شيء إما أن يصل إليك أو ترى، أيما أقوى؟ ما ترى، صح ولا لا؟ لماذا؟ لأنه يتطرق إلى الخبر الصدق والكذب، طبعا لذاته، أضيف لذاته أولى، وإلا هناك أخبار لا تقبل الكذب، هناك أخبار لا تقبل الصدق، فإذا قلت لذاته خلاص. وطبعا لا يقصدون أنه نفس الخبر يقبل الصدق والخبر، وإنما بعض الأخبار تكون صادقة وبعض الأخبار تكون كاذبة، وهذا نبه عليه الأصوليون لأنهم يريدونها في عبارة واحدة، فحتى لا يظن أن الخبر نفسه يجوز أن يكون صدقا وكذبا في آن واحد، وهذا ليس مقصودا. نعم. والخبر ينقسم إلى تواتر وآحاد. فالتواتر إلى متواتر ولا تواتر؟ تواتر. نعم. في الأمة القرى أيوة. فالتواتر إخبار جماعة لا يمكن تواطؤهم على الكذب. صحيح. شروطه ثلاثة. نعم. الآن هو سيأتي، هي نفسها هذه ما ذكر في التعريف هي الشروط التي سيأتي بها، يعني مثل لما يعرفون ما أمر به الشارع على وجه الإلزام بالفعل، ثم يقولون لك شرط الواجب أن يكون أمرا وأن يكون على وجه الإلزام وأن يكون متعلقا بالفعل، هي نفسها، لأن التعريف التعريف بالماهية والحقيقة لا بالحكم، هي التعريف المشتمل على الشروط والأركان، فيعرف لك ثم يفصل ما ورد في التعريف بشروط وأركان بس. نعم. وشروطه ثلاثة: إسناده إلى محسوس كسمعت أو رأيت لا إلى اعتقاد، واستواء الطرفين والواسطة في شرطه نعم. والعدد. قال وشروطه ثلاثة، قال إخبار جماعة لابد يكون جماعة ما بكون التواتر من واحد، لا يمكن تواطؤهم على الكذب، هنا الاستحالة الاستحالة العادية وإلا ممكن، وهذا يضربون له مثال بإيش؟ بجند الملك. جند الملك ممكن لو قال لهم خلاص قولوا أنه رأينا فيل طائر قولوا رأينا فيلين طائرين، صح ولا لا؟ وهذا المقصود لما يمثل الأصوليين بجنود الملك، أن الملك لأنه له سلطة ويخافون منه فيقولون بهذا الكلام. نعم. فلا يمكن تواطؤهم على الكذب أي في العادة، وهو كيف لا يمكن؟ ليس الاستحالة العقلية، لأنه العقل لا يستحيل أن يتواطأ الناس، مثل ما تواطأ النصارى كلهم على القول بأنه عيسى ابن الله، لكن المقصود في العادة أنه في الأخبار العادية التي تحدث الآن، أنه لا يمكن أن يكون واحد في الصين وواحد في الهند وواحد في الشام وواحد في المغرب فيتفقون كلهم على شيء واحد، لا يمكن، وهذا هو المقصود. طيب. وشروطه ثلاثة، قال إسناده إلى محسوس كسمعته أو رأيته، لماذا؟ لأن ما كان غير مسندا إلى الحس مثل إيش؟ مثل تصوروا وهذه هي صورتها، تصوروا لو واحد قلنا هذا خبر متواتر، قلنا كيف؟ قال لأنه قال لي صديقي أغلب ظني أنه الأستاذ جاء، وآخر قال لي أيضا نفس الكلمة أغلب ظني أن الأستاذ جاء، وثالث قال لي أغلب ظني أنه سجل، كلهم إيش؟ على أغلب ظنهم، هل يكون متواترا؟ أبدا، لأنه مستندهم إيش؟ الظن، فلا يكون الظن، فلا يستدل على القطع بما طريقه الظن، صح ولا لا؟ أما ما كان طريقه القطع وهو رأيت سمعت كذا، هذا الذي يحول الخبر إلى حجة قاطعة، واضحة؟ لا إلى اعتقاد، وهو ما قلنا أنه أعتقد كذا أغلب على ظني أو ما، واستواء الطرفين والواسطة في شرطه صحيح. يعني وهذا خلاف ما قال به بعض العلماء من أنه الخبر إذا كان في أول متواتر لا يضر أن يكون بعده الحلقات ليست متواترة. ولذلك مثلا لا يقال إن خبر إنما الأعمال بالنية متواتر، مع أنه ما في حديث مثله رواه الجماعة، لكن أساس من؟ عمر في حلقة من حلقاته، إيش حلقات السند، فقط عمر هو الذي سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقله. قد يسمع، قد يكون سمع غيره لكن لم يحدث به. الذي حدث به فقط من؟ عمر رضي الله تعالى عنه. ثم صارت حلقات السند إيش؟ بالتواتر بشكل مش طبيعي. ولكن هل يسمى هذا متواتر؟ أبدا. لكن هل هو درجته كدرجة غيره من المشهور أو المستفيض؟ أبدا، صح ولا لا؟ فهذا أيضا درجات، لكن لا يسمى متواترا، لأنه لم تتفق التواتر لا في طرفه ولا في وسطه. ما طرفه؟ أول السند وآخر السند، ووسطه كل رجال الأسانيد. والعدد، فقيل أقله اثنان وقيل يعني عشر. هل يشترط العدد؟ هذا هو المقصود، مش نحن نتكلم الآن عن شروطه. هل يشترط العدد؟ نعم هو يشترط، لكن هل يجب تحديده؟ هذا هو الخلاف. هو يشترط أن يكون عددا كثيرا، لكن هل يشترط أن يكون معينا؟ اثنين مثل الشهادة في البيوع، أربعة مثل أعلى الشهادات في الحدود هي الزنا، مثل خمسة وهو ما قالوا ينبغي أن يكون حتى يصير متواترا زائدا عن ما افترضه الشارع. وقيل عشرون إن يكن منكم عشرون صابرون، سبعون مثل إيش الآية اللي فيها واختار موسى قومه سبعين رجلا لميقاتنا. وعلى هذا فما بالك أن نأتي بكل رقم في القرآن ونستدل به، لا سيما في مسألة الدعوة يا شباب، وهذا أخبار ودعوة ودين. فنقول في قصة نوح إيش ألف سنة إلا خمسين عاما، فيشترط 950 رجل. لا، ولذلك هذه ردوها. والصحيح أن التواتر لم يكتسب قوته إلا بحصول العلم الذي يحدث عند السامع، فينبغي إسناده إلى هذا الحصول. فقد يكون الحصول بعشرين في بعض المسائل. يعني مثلا لو رأيتم مجموعة راكدة وكذا وخيفان وهي عشرة وعلى أحد أثوابهم دم وكذا وأخبروكم أن رجلا قد مات، أليست هذه مع القرائن كافية في حصول العلم؟ صح ولا لا؟ طيب. الصحيح لا ينحصر في عدد، بل متى أخبروا واحدا بعد واحد حتى يخرجوا بالكثرة إلى حد لا يمكن تواطؤهم على الكثرة. يعني كما أخبرنا واحد ثم واحد ثم واحد ثم واحد في نفس الطبقة حتى إلى حد لا يمكن تواطؤهم على الكذب حصل القطع بقولهم. نعم، وهذا هو الصحيح، إن الأمر عائد إلى حصول العلم والقطع. نعم. وكذلك يحصل بدون عدالة الرواة وإسلامهم لقطعنا بوجود مصر. نعم تفضل. ويحصل العلم ليش؟ لا لا، لأنه هذا مهم جدا فهمه. نحن لماذا لا نشترط العدالة ولا نشترط الإسلام؟ ترى لو اشترطنا العدالة والإسلام ما كان لحديثنا عن التواتر معنا. على فكرة نحن إنما قلنا بأن المتواتر حجة ويحصل العلم به مش لأنك أنت مؤمن وتقي وعابد، لا، هو لأنه في عدد كبير. عرفت؟ إذا استدللت علي بجنود الملل فأقول لك لهذه القرينة، إذا استدللت علي بالنصارى فأقول لك لقرينة أخرى. أما الأصل أن لو الآن أقول لكم خروج مثلا آيفون جديد متطور، شو بسموه هذا؟ لا الشيء الجديد إيش يسموه؟ موديل حديث مثلا أو إصدار. إذا جاء إصدار من يخبرنا به؟ تسمعون من عبد المطلق، شيخ عبد المطلق والشيخ؟ لا، الجهة الخاصة. الجهة الخاصة، ومن هي الجهة الخاصة؟ الشركة. والشركة قائمين عليها من؟ وكلهم إيش؟ ويكون عندك يقين أنه سيخرج، صح ولا لا؟ ولا واحد منهم مسلم. ولذلك التواتر لو اشترطنا فيه الإسلام أو العدالة أذهبنا مبناه الذي قام عليه، وهو إيش؟ الكثرة والعدد. طيب، ويحصل العلم به، شوف، وقال بوجود مصر. سبحان الله، دائما مصر. طيب، ومدينة لا لا، مصر قصد مصر دون البلدان العرب، ولذلك أحيانا يستدلون بمكة. الآن جديد نستدل بالآيفون وبواشنطن وكذا، عرفت؟ لأن كلنا متأكدين أن واشنطن موجودة على الكرة الأرضية، صح ولا لا؟ وقد لا يكون واحد مننا راح، لا، وأكثر الذين أخبرونا به هو غير المسلمين، صح ولا لا؟ بل أساس التواتر فيه غير المسلمين. يعني طيب شيخ، بوجود المصري يعني لأجل أنه يخترق بلدان هذا؟ لا. طيب، ما معنى أنه لا يشترط العدالة؟ تصور خبر لا يشترط فيه العدالة ويشترط فيه الإسلام، هل تتصور هذا؟ أتصوره أنا في المتواتر. لماذا؟ لأنه مبنى القطعية في التواتر هو إيش؟ العدد نفسه والكثرة. ولذلك ينقلون لنا أن مصر موجودة، ولا أنظر في حال هذا الذي أخبرني أن هل هو مسلم أو لما انتشر الأمر في الأرض أن مصر والقاهرة موجود، تيقننا أن مصر موجودة، ولا يشترط البحث لا عن عدالة ولا عن إسلام، صح لنا؟ أو عن مكة أو عن أمريكا أو ما شابه ذلك. طيب، ويحصل العلم به ويجب تصديقه بمجرده، بمجرده. ولذلك لا تحتف أيضا به القراءة، نفس العدد والكثرة. ولا طيب، قطيع ما راح نشرب، قطيع ما راح نشرب. أيها، وغيره بدليل خارجي، صح، وغير الخبر الآح، غير خبر المتواتر، إنما يقوى بإيش؟ بالدليل الخارجي. قد يكون واحد أخبرك مثل هذه الذي قلت لكم، يخرج يأتي إليك واحد يقول لك في واحد مقتول هناك، ما هو جاي ماشي عادي وكذا، يأتي واحد آخر، واحد بس يجري وعليه دم وخوف ورعب، وقد سمعت أنت صراخا قبل قليل لكن ما ربطته بالحادثة. هذه القرائن قامت مقام عدد من الرواة، صح ولا لا؟ ولذلك هذا خبر واحد ما حصل لك اليقين إلا لما احتفت القرائن. هذا القرآن شيء دليل خارجي، صح ولا لا؟ أما التواتر بحد ذاته يحصل لك العلم، نفسه العدد نفسه الخبر نفسه يحصل لك العلم. ولذلك قال، والعلم الحاصل به ضروري عند القاضي، وهذا هو الصحيح على ما سيأتي، أنه ضروري. لماذا؟ لأنه بدهي لا يحتاج إلى مقدمات، صح ولا لا؟ اثنين نص الأربعة تحتاج أن تقول الأربعة طالما أن أجزاءها صحيحة ويمكن تقسيمها، فاثنين تحتاج إلى هذا؟ لا، ما تحتاج. لكن مثلا 7742 هي نصف 15,000 وكذا، هذه تحتاج إلى مقدمات ونظر وبحث، فهذه ليست بدهية، نظرية. فما كان بدهي وجوابه حاضر عندك دون التفكير لا يسمى ضروري، ولا يقال أنه نظر. وكذلك خبر المتواتر. نعم، ونظري عند أبي الخطاب. لماذا قال أبو الخطاب أنه نظري؟ قال لأنه النظري يحتاج لمعرفته إلى مقدمات، صح؟ يعني العالم مخلوق، لماذا؟ يحتاج إلى نظر. كيف؟ أن كل شيء ما عدا الخالق فهو مخلوق، والعالم هو ما عدا الخالق، فالمخلوق فالعالم مخلوق، صح ولا لا؟ احتاج إلى هذه المقدمة حتى تصل إلى النتيجة. لكن اثنين نص الأربعة احتاجت إلى هذه المقدمة؟ عند أبو الخطاب قال لك هذه حتى تحتاج المقدمة، وإن كانت في العقل بدهية، لكن مبناها على مقدمة أم لا؟ مبناها أصلا على مقدمة. شايف نفس المقدمات التي وضعتها في 7742 هي نصف الكذا، هي نفسها ستضعها في 2 نص الأربعة. لماذا؟ لأنك ستقول الأربعة رقم صحيح والاثنين رقم صحيح والنتيجة الاثنين نصف الأربعة وهكذا، صح ولا لا؟ ولذلك وإن كانت بديهية لكن هي مبنية على واحد زائد واحد يساوي اثنين، هي مبنية على أنه واحد اجمعه مع اثنين مع رقم واحد سيأتي اثنين، هي مبنية على أيضا مقدمات أم لا؟ لكن هذه المقدمات قد لا تكون حاضرة في ذلك. ولذلك قال ابن قدامة وهو نقلا عن وهي عبارته في هذا الموضع أجود من الغزالي، قال ورب ورب ورب واسطة في الذهن حاضرة لا تحتاج إلى نظر واستدلال مباشرة، لكنها حاضرة ولا مش حاضرة؟ مقدمات حاضرة لكن لا تستخدمها أنت، بخلاف المقدمات الأخرى التي تحتاج إلى نظر واستدلال. من هنا نظر الخطابي أبو الخطاب وقال أن حتى العلم التواتر يحتاج إلى، هو نظري لأنه مبني على مقدمات، وهي إيش؟ أن عددهم كبير والعدد الكبير يستحيل العادة تواطؤهم على الكذب، وقد بنوا خبرهم على محسوس، وبالتالي أورث لنا العلم القطعي، صح ولا لا؟ بنى على المقدمة ولا لا؟ لكن هل هذه حاضرة في كل خبر متواتر؟ هل تكون حاضرة عندك؟ هل تفكر فيها وكذا؟ ولا مباشرة بدون تفكر بهذه المقدمات يحصل لك العلم؟ القاضي أبو يعلى نظر إلى أن حصولها مباشرة صار ما احتاج إلى النظر في هذه المقدمات، سماها ضروري. وأبو الخطاب قال لك وإن حصل عندي مباشرة لكن هي أصلا مبناها على هذه المقدمات فهو نظري، واضح؟ يعني هو يلغي الضروري أصلا؟ لا يسمى، ما في شيء اسمه ضروري، نعم، لأنه الضروري مبنى على النظر. طيب، وما أفاد العلم في واقعة ولشخص بدون قرينة أفاده في غيرها أو لشخص آخر. هذه نتيجة للقول بالتواتر أو بمعرفة التواتر وحصول العلم به. طالما أنك قلت أن هذه 70 رجل اللي خبروني خبر فتيقنت قطعا أن هذا الخبر حدث أو أن هذا القول قاله فلان عني مثلا، جاءوا 70 وقالوا لك قال عنك فلان كذا وكذا وكذا، حصل لك العلم القطعي أم لا؟ حصل لك العلم القطعي. لا يمكن إذا أخبر هذا 70 هذه 70 إذا أخبرت رجل آخر أنه أيضا يا فلان فلان تكلم عنك، لا يمكن إلا أن يحصل له العلم كما حصل لك العلم، لأنه المقصود وين؟ هل هي عائدة عليك ولا عائدة عليهم؟ عليهم، هو إنه العدد نفسه يورث القطع، فكما أورثه القطع عندي سيورثه عنده. ونفس الحادثة نفس الواقعة، إذا حصل العلم في واقعة حصله في واقعة أخرى، إذا أخبروك أن فلان قتل هذا العدد الكبير سيحصل لك هذا في خبر آخر، لو جاءوا نفسهم وخبروك خبر آخر في واقعة أخرى سيحصل لك العلم أيضا في هذه الواقعة. لماذا؟ لأن العدد نفسه يحصل العلم، واضح؟ إذا أردتم نقف هنا لأنه أو أكمل. والآحاد ما لم يتواتر والعلم لا يحصل، هو عكس يعني الآحاد عكس المتواتر ولو في طبقة من طبقات. والآحاد ما لم يتواتر والعلم لا يحصل به في إحدى الروايتين وهو قول الأكثرين ومتأخر أصحابنا، والأخرى بلى وهو قول جماعة من أصحاب الحديث والظاهرية. نعم، هل قلنا نحن في المتواتر أنه يجب العمل به وأنه يوجب العمل به والعلم لا يحصل به؟ هنا قال في الآحاد والعلم لا يحصل به، أي علم؟ أيوة، لما عبر عن هذا بالعلم قصد به إيش؟ العلم القطعي. هل يحصل لك العلم القطعي بخبر الآحاد؟ ولا يتكلم عن وجوب العمل به وإنما يتكلم عن حصول القطع، ولذلك الخلاف فيها جائز، وهذا روي عن الإمام أحمد في موضعين. قال وهو قول الأكثرين ومتأخرين أصحابنا، هذا هو الصحيح، أنه أن خبر الأحد ظن ولا يورث العلم، لكننا مأمورون بالعمل به لأن غلبة الظن لها حكم اليقين من جهة العام. نعم. قال والأخرى بلى أي يحصل العلم، وهو قول جماعة من أصحاب الحديث والظاهرين. وقد حمل ذلك منهم على ما نقله الأئمة المتفق على عدالتهم، أي يعني حمل هؤلاء وقالوا ما خبر الآحاد إذا نقل عن الأئمة أو تلقته الأمة بالقبول فهذا يحصل العلم، أما إذا الأئمة الكبار ما نقلوا يعني خبر الآحاد ما تداعت الهمم من الأئمة الكبار على نقله ولا وضع له القبول، فهذا يحصل العلم الظن أو يحصل الظن. أما إذا نقله الأئمة واستفاض وتلقته الأمة بالقبول حتى وإن كان خبر الأحد فهذا يحصل العلم. ولذلك هو حصل العلم بذاته ولا بغيره هنا؟ بغيره، وكأنهم هذا القول حتى يقول الأصل أن خبر الأحد لا يحصل العلم إلا إذا نقلته الأئمة أو تلقته الأمة بالقبول. هناك الأحاديث كثيرة جدا تلقتها الأمة بالقبول وهي أحد. وتلقته الأمة بالقبول لقوته بذلك كخبر الصحابي، فإن نعم. لم يكن قرينة أو عارضه خبر آخر فليس كذلك. نعم، ما معنى هنا كخبر الصحابي؟ الصحابي المفرد الواحد. نعم، يعني الأخبار التي إذا إذا إذا إذا تعارض، هنا قال هنا علق الشيخ القاسمي هنا فقال عبارة مختصر الروضة كأخبار الشيخين ونحوهما الأولون، لو أفاد العلم لصدقنا كل خبر نسمعه، يعني قال الأولون لو أفاد العلم لصدقنا كل خبر نسمعه، أي كل خبر نسمعه يجب علينا أن نؤمن به، وهذا في الحقيقة لا يحدث. الأخبار الآحاد عندما تأتينا لا نصدق بها مباشرة، لو كان كل خبر آحاد يجب أن نصدق به لكان خلاف الواقع، لأن الواقع أننا لا نصدق كل خبر نسمعه بخلاف المتواتر فإننا نصدق كل خبر نسمعه. ثم قال ولما تعارض خبران، لو كانت خبر الآحاد يورث العلم اليقيني لما جاز أن يتعارض، والتعارض إنما وقع في أخبار الأحد ولم يقع في المتواتر، ولا جاز نسخ القرآن ومتواتر السنة به، وهذه المسألة فيها خلاف، ولا جاز الحكم بشاهد واحد ولا استوى العدل والفاسق فيه، وهذا على الخلاف، واللوازم باطلة، والاحتجاج بنحو وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون غير مجد لجواز ارتكاب المحرم. المهم أنه أراد بهذا أنه كخبر الصحابي أنه فيما لو نقله الصحابي فيعتبر قول الشيخين مقدم على قول غيرهم كأخبار الأئمة لو كخبر الأحد لو نقله الأئمة. طيب، فإن لم يكن قرينة أو عارضه خبر آخر فليس كذلك. نعم، فإن لم يكن قرينة تدل على صدق الخبر وقوته، أو عارضه خبر أحد على مثل ما قرأنا فليس كذلك، أي لا يحصل العلم. نعم. وقد أنكر قوم جواز التعبد به عقلا لاحتماله. نعم. وقال أبو الخطاب يقتضيه والأكثرون لا يمتنع. نعم، وهذه أقوال ثلاثة. القول الأول عدم جواز التعبد به وإنكار، وهذا قول بعيد، أن خبر الأحد لا يجوز التعبد به وهو العمل به، وأبو الخطاب أوجب العمل به، قال يقتضي يعني أوجب العمل به، والقول الثالث أنه لا يمتنع أي يجوز، فيجوز أن يكون خبر الآحاد موردا للحكم الشرعي وأنه يقتضي الجواز. فإذا قول بالمنع وقول بالوجوب وقول بالجواز. يعني لا نقول أنه يجب عليك أن تعمل به، لكن معنى الجواز هنا إيش؟ إنه جواز الأخذ لا، أنه مما أجاز الشارع الاعتماد عليه. مما أجاز الشارع الاعتماد عليه، فخالف القول الأول بعدم جواز الاعتماد عليه، وخالف القول الثاني بوجوب الاعتماد عليه، وأجاز لك الاستدلال به، فإن خالفته أنت أحيانا أو خالفك غيره فلم يخالف فيه قطعا، يعني لم يخالف ما القطعي، يعني لا تقول له خالفت قطعا، خالفت حجة قاطعة، بل خالف ما جاز له أن يأخذ به وما جاز له أن يتركه لدليل آخر، هذا هو المقصود. الشيخ الفاضل يعني جعله يعني واجب واجبا بناء على قوله هنا في أنه يفيد العلم، بناء على أن الحديث ثبت فوجب الأخذ به ولا يجوز تركه، لكن عندنا أن خبر الآحاد يفيد الظن، وخلاف حتى لو خالف القياس عند بعضهم، القياس قد يكون مبناه على القطع فيقدم القياس على خبر الآحاد عند البعض، ولذلك عند التعارض يظهر الخلاف في هذا، فمن أنكره قال لك لا يقدم القياس عليه، ومن أوجبه قدمه على القياس، ومن جوز جاز تقديم القياس عنده على خبر الآحاد. فهمت أنه يعني لو كانت دلالته الندب فالقاضي يقول يجب العمل به؟ لا لا لا لا، يجب المصير إليه، ولذا قلنا يجب الاستدلال به عليه وعدم تقديم أدلة أخرى عليه، يعني لو تعارض دليلان عند أبو الخطاب، لو تعارض دليلان أحدهما خبر الآحاد والآخر قياس، أيما يقدم عنده؟ خبر الأحد، لأنه يوجب تقديم خبر الأحد. طيب نقف هنا. لما سمعنا. طيب. قبل نوصل شروط الراوي. أيوة جيد جيد. فأما سمعا فيجب عند الجمهور وخالف أكثر القدرية. ما معنى أما سمعا؟ شرعا. أي شرع، يعني أما من جهة الشرع فهو يجب عند الجمهور وخالف أكثر القدرية. لذلك أبو الخطاب لا يجيز لك أبدا المخالفة، إنه يجب عنده جوازا عقليا، كيف عندك دليل من السنة وعندك دليل من غير السنة، ما الذي تقدمه؟ السنة. نعم. ويجمع الصحابة على قبوله يرد ذلك. نعم، ما معنى وخالف أكثر القدرية وإجماع الصحابة على قبوله أي خبر الأحد يرد قول القدرية، واضح؟ هذا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. صدق شيخ، أنا رأيت أن هنا أبرك.